جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل يجوز لمن جاءه أمر يسر قوله هذه الساعة المباركة أو قال زارتنا البركة؟ من باب التفاؤل لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه جعفر رضي الله عنه وقد هاجر، جاء من الحبشة إلى المدينة وجاءه بخيبر وقد فتحت عليه خيبر، قال لا أدري بما أنسر، بفتح خيبر أو بجعفر أو بقدوم جعفر، فهذا من باب يعني الفرح، إظهار السرور والفرح في هذا الوقت. يقول منتشرا في بعض ما تسمى بالأناشيد قولهم يا طيبة يا دواء العيان، ما حكم هذا القول؟ إذا كان يقصد أنها هي بنفسها تداوي العماء أو تزيل شيئا فهذا لا يحل، وإن كان يقصد من باب يعني ذكر طيبة بأنها بلد طيب وأنها بلد مبارك فقط لأن الله فضلها بأن جعلها مهاجر نبيه عليه الصلاة والسلام ومهبط الوحي، وأن دعوة الإسلام انطلقت منها بعد مكة، ما يقصد تعظيمها تعظيم عبادة وإنما بيان فضلها، فما ندري عن قصد القائل هذا، الله أعلم، هذا بينه وبين الله، فالله أعلم بقصده ومراده وهو الذي سيحاسبه. نعم. يقول السائل أنه قام بعد العمرة في رمضان وعاد إلى بلده، اعتمر بعد رمضان وعاد إلى بلده خارج المملكة وجاء الآن ويريد الحج، هل يجب عليه الدم؟ لا، ما يجب عليه دم إلا إن أحرم من الآن، أحرم بعمرة وحج سواء متمتع أو قارن، أما إن أحرم بحج فقط فلا يلزمه دم. يقول السائل هل البدع تغلظ؟ يقول تغلظ كمثل التغليظ في الشرك. البدع تتفاوت، العلماء ذكروا أن من البدع ما يكفر ومن البدع ما يكون معصية، فمن البدع التي تكفر كونهم ينكرون أسماء الله وصفاته ويخالفون مذهب أهل السنة والجماعة أو يشبهون صفات الله بصفات خلقه أو يشتقون لأصنامهم وأوثانهم معبودات أسماء من أسماء الله عز وجل، فالمبتدع مثل الجهمية والأشاعرة فإن من بدعهم ما يكفر، الجهمية والمعتزلة كفار لأنهم أنكروا صفات الله وأسماءه، هم أقبح المبتدعين. والسائل رجل لم يطوف طواف القدوم وذهب إلى منى مباشرة، متى يطوف طواف القدوم؟ إذا قدم مكة إن كان عنده نشاط وقوة فالأولى أنه مباشرة يطوف، وإذا كان وصل إلى مكة ويرى أنه متعب أو فيه زحام شديد يقول لعله يخف في ساعات أخرى ما في بأس أنه ينتظر. ذهب إلى منى مباشرة. ها؟ يقول ذهب إلى منى مباشرة. ولم يطوف. يقول متى إذا ذهب إلى منى مباشرة وهو قارن أو مفرد فلا بأس عليه، لكن إذا يعني يسقط عنه طواف القدوم إذا ما أحب أنه يرجع ويطوف، وإن رجع وطاف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفة فلا بأس. أما إن أحب أنه يكتفي بطواف الحج وسعي واحد فلا بأس، هذا إذا كان قارن أو مفرد. أما المتمتع لا، المتمتع عنده حج وعمرة، العمرة مستقلة، طواف وسعي وتقصير ثم يحل ثم يحرم بالحج مستقل، أيضا يلزمه طواف وسعي وحلق. فهو ما ندري عاد نسكه هو يعرف. يقول السائل: رجل يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة ومر بآية سجدة ولم يسجد، هل يأثم بذلك؟ لا ما يأثم. سجود التلاوة إذا كنت تتلو القرآن في غير الصلاة فسجود التلاوة لا يلزم، يعني لا يجب، سواء أنت على طهارة أو على غير طهارة، إن سجدت طيب وإذا ما سجدت فلا حرج فيه. وحتى لو كنت في الصلاة إذا مررت بسجود التلاوة إن سجدت فهو أفضل لك، وإذا لم تسجد فليس عليك. والسؤال: كانت لي ابنة وزوجتها وكانت لها كنية ثم إيش؟ كانت له ابنة وتزوجت وكان لها كنية، كان لها كنية كنية طيب، قل ثم أنجبت، هل يجوز لي أن أناديها بكنيتها أم أناديها بأحد أولادها؟ أنت مخير، إن الأولى أن تكنى بولدها ما دام أنها أنجبت، الأولى ما دام أنها أنجبت أن تكنى بولدها، لكن إذا كانت كنيتها طيبة ومعجبا بها أنت فلا حرج أن تناديها بكنيتها الأولى، أنتم يا تصلحون على ما تختلفون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.